أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. لعلكم تذكرون أننا نتكلم في الفقه، ومن كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفي باب الاقتداء، في باب الاقتداء. وكنا بالأمس نناقش مسائل مهمة، ومن أهمها صلاة الفذ خلف الصف. الفرد الواحد، الرجل الواحد، إذا صلى خلف الصف هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ ورأينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا إلى ثلاثة أقوال، لكن القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي تؤيده الأدلة، وهو القول الوسط، أنه إذا كان لعذر فإن الصلاة صحيحة. ما هو العذر؟ الصف مملوء. إذا وجد الصف مملوء فإن هذا يكون عذر، يصلي ولو كان وحده وصلاته صحيحة. أما إذا كان في الصف موضع يدخل فيه فإن صلاته لا تصح، لأنه إذا صلى وحده مع وجود المكان الذي يصلي فيه فهو متهاون متكاسل، ولذلك نقول صلاته باطلة. وأما إذا لم يجد مكانا في الصف فإن صلاته صحيحة. لكن قلنا إن الفذ متى يكون فذا؟ إذا ركع الإمام ولم يكن معه أحد. لكن لو أنه صلى خلف الصف ولما جاء وقت الركوع دخل معه إنسان آخر زالت الفذية، يعني لم يكن فذا. فهذا الحكم ينبغي أن ننتبه له، وأن نحافظ دائما على المحافظة على صلاة الجماعة ومعرفة أحكامها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله أيضا عن الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المصلون، ويقول يقدم الذكور في الصف الأول جهة الإمام، يقدم الذكور ثم الصبيان ثم النساء بعد ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالذين يلون الإمام هم الذكور البالغون الذين تجاوزوا 15 سنة، وأما ما دون 15 سنة فهم في الصف الثاني، يكونون بعد الذكور، والنساء يكونون بعد الصبيان. يقول مثل الجنائز، جنائزهم تماما. إذا وجدت جنائز رجال وصبيان، الصبيان يعني الذي دون البلوغ دون 15 سنة، إذا وجدت جنائز أموات ذكور وصبيان وإناث نقدم جهة الإمام الرجال، ثم بعدهم الصبيان، ثم في آخر شيء النساء. ولذلك قال كجنائزهم. ثم بين لنا الليلة حكما آخر، يقول هذا المنفرد الذي يصلي خلف الصف من لم يقف معه إلا رجل كافر هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ يعني وقف معه إنسان كافر، يعني كيف يكون كافر؟ ما يصلي، لكنه جاء في هذا الوقت ودخل معه، أو أنه إنسان من الكفار دخل معه. يقول ومن لم يقف معه إلا كافر، يعني هذا حكم جديد بعد أن ذكر المنفرد حسا ذكره أيضا حكما. ولذلك لو أن رجلا وقف خلف الصف ومعه كافر هل يمكن أن يكون مصاف له؟ لا، يعتبر فذ، يعتبر فذ. ولذلك نقول صلاته صحيحة إن لم يكن له عذر، أما إن لم يكن له عذر فصلاته باطلة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: هذا الرجل الذي صلى خلف الصف وحده وجاء معه كافر يعتبر فذ الكافر، لا تعتبر مصافة الكافر ولا تصح صلاته. لكن وما يدريني إن هذا الذي وقف معي كافر أو غير كافر، إذا كنت لا تعلم فصلاتك صحيحة، وإما إن كنت تعلم فإن صلاتك غير صحيحة. طيب، لو وقف مع هذا الرجل الذي يصلي وحده امرأة، هل يكون مصافة صحيحة أو ليست مصافة صحيحة؟ لا، يقول المؤلف رحمه الله: المرأة ليست من مصافة الرجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آخر صفوف النساء أفضلها وأولها هو شرها، نسأل الله العافية، بعكس صفوف الرجال، صفوف الرجال خيرها أولها. ولذلك يقول: إذا وقف معه كافر فإن صلاته لا تصح لأنه يعتبر فذ، إذا وقف معه امرأة أيضا فإنه فذ، يعني صلاته ليست صحيحة، لأن المرأة ليست من أهل المصافة للرجال. طيب، لو وقفت امرأة مع رجلين، وقفت امرأة مع رجلين، فهل تصح صلاتهما وصلاتها؟ قلنا: إذا وقفت مع رجل وحده، مع رجل وحده يصلي مع الجماعة لا تصح صلاته، لكن إذا وقفت مع رجلين، نعم، إذا وقفت المرأة مع رجلين أو أكثر فإن الصلاة صحيحة، ولا سيما إذا كان هناك ضرورة مثل أيام الحج ومثل أيام المواسم. لو وقفت مع الرجال امرأة فإن الصلاة صحيحة، ولو كان هناك رجل من نساء وبعده صف من النساء وبعده صف من الرجال فإن هذه الصلاة صحيحة، ولكن الأولى أن يبتعد الرجال عن النساء، لأننا نعرف أن النساء فتنة، ونعرف أول مشاكل بني إسرائيل وضلال بني إسرائيل هي النساء، نسأل الله العافية. طيب، أيضا نحن الآن يا أخوان اتفقنا بالأمس على أنه إذا كان صف ودخل إنسان هذا يسمى فرد، يقف خلف الصف، نقول الذي يقف خلف الصف صلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ الحنابلة يقول ليست صحيحة، لكن قلنا القول الراجح إذا كان له عذر، يعني الصف مملوء فصلاته صحيحة، أما إذا كان الصف فيه موضع فإن الصلاة لا تصح. لكن هنا يقول: هذا الفذ الذي صلى خلف الصف إذا وقف معه كافر أيضا صلاته لا تصح، لا بد أن يدخل في الصف. إذا وقف معه امرأة أيضا لا تصاف الرجال، لا بد أن يدخل في الصف، صلاته ليست صحيحة. طيب، إذا وقف معه من علم حدثه، يعني من علم أنه محدث، أما خرج منه ريح أو أنه أكل لحم جزور أو ما إلى ذلك، أيضا يقول المؤلف رحمه الله: الصلاة غير صحيحة. ما هي العلة؟ أن هذا الواقف الذي معه محدث، والمحدث نحن نعرف إخوان أن المحدث صلاته باطلة، لكن صاحبه وقف إلى جنب بل لا تصح صلاته، فنعتبره أيضا منفرد. إذا وقف معه امرأة، إذا وقف معه كافر، إذا وقف معه من يعلم حدثه، فإنه هنا يعتبر فذ ولا بد أن يدخل في الصف، وإن كان له عذر فإن صلاته صحيحة. أيضا جاءنا المؤلف بمسألة وهذه فيها اختلاف: إذا وقف مع هذا المنفرد صبي، وهذه الصلاة فرض، يقول المؤلف رحمه الله: صاحب الزاد إذا وقف مع هذا المنفرد صف في فرض فإنه يعتبر فذ. ما معنى فذ؟ يعني كأنه واحد، لا نعتبر وقوف المرأة ولا وقوف الكافر ولا وقوف من علم حدثه ولا وقوف أيضا الصبي معه، فإنه في كل هذه الأحوال يعتبر فذا. لكن هذا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، لكن الحنابلة يقولون إذا كانت الصلاة فرضا، أما إذا كانت الصلاة سنة مثل صلاة التراويح أو ما إلى ذلك فلا مانع منه. لكن الصحيح أن الصبي تصح مصافته وأن الصلاة صحيحة، يعني مصافته مثل إمامته، وإمامته قلنا إن إمامة الصبي تصح إذا كان أقرأهم. ولذلك ورد حديث أنه ثبت أن أنس بن مالك، من هو أنس بن مالك؟ نعم، الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين، 10 سنين، ولم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسبه ولم يضربه وهو يخدمه. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان أن نهتم بالخدم الذين عندنا، لا نشتمهم ولا نسبهم، وإنما نراعي ظروفهم ونحترمهم. أنس بن مالك دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة المال وكثرة الولد وطول العمر، ولذلك عاش مدة طويلة وكان عنده بساتين كثيرة في البصرة، وأيضا هذه البساتين تثمر في السنة مرتين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. المهم أنس بن مالك ثبت عنه أنه صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي دون البلوغ. معنى كلمة اليتيم في اصطلاح العلماء أنه الطفل الذي دون البلوغ، هذا يتيم، لكن إذا تجاوز البلوغ هذا ليس بيتيم. أنس بن مالك يقول أنه صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم، وكان لكن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم، وأيضا خلفهم العجوز، العجوز صلت خلفهم، لكن يقولون هذا نافلة، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم نافلة. والنافلة يا إخوان حكمها حكم الفرض، ولذلك نقول إن الصبي يصح أن يصاف الرجل وصلاته صحيحة. رأي الحنابلة، المذهب عند الحنابلة يقولون إن هذا الفذ الذي يصلي خلف الصف صلاته باطلة، سواء كان لعذر أو لغير عذر. لكن ما هو القول الراجح؟ إذا كان لعذر صلاته صحيحة، إذا كان لغير عذر فصلاته باطلة كما قال الحنابلة. لكن الحنابلة يقولون لا، ما يصلي وحده أبدا. طيب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يقولون إن وجد فرجة دخلها، ولو كانت ضيقة يحاول أن يدخل هذه الفرجة. طيب إن لم يجد فرجة يقولون يسحب واحد من الصف ليكون معه. طيب وإن لم يمكن أن يسحب واحد من الصف الذي قبله يكون معه، يتقدم مع الإمام. وقد قال العلماء رحمهم الله إن هذه الطريقة عند الحنابلة غير صحيحة وأنها لا تنفع. طيب ماذا يعمل؟ قال هو بالخيار، إما إن وجد فرجة يدخل فيها أو يسحب واحد أو يتقدم الإمام أو يبقى واقف حتى تنتهي الصلاة، إن لم يأتيه أحد يصلي منفرد. وهذا الرأي يقول العلماء أن فيه ضعف، هذا العلماء يقولون إن فيه ضعف. أولا لا يمكن أن يسحب واحد من الصف، لأن الذي في الصف متقدم فيسحبه من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وهذا يقولون إنه لا ينفع. وأيضا يقولون إنه إذا سحبه من الصف يكون في الصف فرجة، ويكون هناك تشويش بين المصلين، وكلهم يحاولون أن يتدافعوا لأجل أن يسدوا هذه الفرجة. ولذلك يقولون إنه لم يرد مثل هذا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. طيب وإذا تقدم مع الإمام يقولون أيضا هذا خطأ، ربما أن الصفوف كثيرة ويتجاوز المصلين ويؤثر عليهم، وإذا كان المتخلف واحد ودخل مع الإمام يأتي إنسان آخر يدخل مع الثالث أين يذهب؟ ولذلك قالوا إن هذا الرأي غير صحيح. طيب ما هو الصحيح؟ هل يقف؟ لا، الصحيح من أقوال العلماء إذا وجد مدخلا في الصف يدخل، وإن كان الصف مملوء فصلاته صحيحة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: فإن صلى فذًا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته. ولذلك هو يقول هنا المؤلف رحمه الله: إن ركع فذًا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته. ما هو الدليل؟ يقول: لزوال الفردية قبل تمام الركعة. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر، لكن جعل المؤلف رحمه الله الغاية سجود الإمام. إذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، وإن زالت بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدا فصلاته غير صحيحة. ما هو الدليل؟ يقول: لأنه لم يصلي ركعة كاملة فذًا، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم إدراك الصلاة بإدراك ركعة. مثال ذلك: رجل وقف خلف الصف وكبر وركع بدون عذر، والصف فيه مجال لم يتم، ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام أي ولو بعد الركوع، فصلاته صحيحة على كلام المؤلف. ماذا؟ لماذا؟ يقول: لأن فذيته زالت قبل أن يسجد إمامه. ولكن المذهب في هذه المسألة فيه خلاف، منه ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل الرفع من الركوع فصلاته صحيحة. هذا إذا كان لغير عذر، أما إذا كان العذر فهو كما قال المؤلف: العبرة بسجود الإمام. والعذر ما هو العذر؟ خوف فوت الركعة. إذا خشي إن تقدم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعة فله أن يكبر ويركع فذًا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام. فإن سجد الإمام ولو قبل أن تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحة. هذا هو المشهور من لم نذهب، يعني يفرقون الذي له عذر والذي ليس له عذر. لكن الصحيح في المسألة أنه إذا كان لعذر فصلاته صحيحة مطلقا، والعذر تمام الصف، فإذا كان الصف تاما فصلاته صحيحة بكل حال حتى وإن بقي منفردا إلى آخر الصلاة. وأما إذا كان لغير عذر فإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإذا زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. وهذا الدليل، يعني الإنسان يمكن يركع قبل أن يدخل في الصف ثم يدخل في الصف. ودليله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فدعا له ونهاه أن يعود، لأن المشروع ألا يدخل المسبوق في الصلاة حتى يصل إلى الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل هذا على أن ركعته صحيحة. يعني الإمام راكع وخشي أن يرفع الإمام له أن يركع قبل أن يدخل في الصف ثم يدخل في الصف. في مسألة مهمة جدا يا إخوان، وتكثر الأسئلة عن هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ اقتداء المأموم بالإمام في المسجد أو خارج المسجد، مثل الذين يصلون في العمارات التي حولنا، هل يجوز أن يقتدوا بإمام الحرم أو لا يجوز أن يقتدوا بإمام الحرم؟ هنا المؤلف رحمه الله يقول: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، يعني في المسجد، يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. هذه ما عندنا فيها خلاف، يعني المسجد كبير جدا، كما يقول ابن حزم رحمه الله يقول: لو أن المسجد الحرام اتسع حتى وصل إلى مزدلفة فهو مسجد، حكمه مسجد. فإذا كان المسجد كبير والناس الذين يصلون فيه كثير فالصلاة صحيحة ما دام أنهم في المسجد وليسوا خارج المسجد، الصلاة صحيحة وإن لم ير الإمام ولا من وراءه، لكن ما هو الشرط؟ إذا سمع التكبير، إذا سمع التكبير. ولذلك جاز للمؤذن أن يرفع صوته إذا كان صوت الإمام لا يسمع المصلين، فإن المؤذن يرفع صوته، كما أن أبا بكر رضي الله عنه لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن يصلي بالمسلمين، فلما صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجد بعض الراحة. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على صلاة الجماعة لا يتكاسل عنها، حتى أنه إذا كان عليه سخون أو محموم أو ما إلى ذلك يصبون عليه قربة أو قربتين أو ثلاث حتى ينشط ويذهب للصلاة. فأحس الرسول عليه الصلاة والسلام راحة، ثم دخل المسجد حتى وصل إلى أبي بكر وهو الإمام، ووقف عن يمين أبي بكر، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة وأبو بكر يرفع صوته، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، يقول أبو بكر: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، يقول أبو بكر: ربنا ولك الحمد. فهذه الطريقة يسمع من في المسجد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كثيرا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا مريض أو إنسان له عذر أو منافق معلوم النفاق، نسأل الله العافية. فهنا المسألة الأولى أنهم إذا كانوا كلهم في المسجد، لكن الشرط إذا سمعوا التكبير، سواء رأى المأمومين أو لم يره فإن الصلاة صحيحة. طيب، وإذا كان خارج المسجد، يعني المأموم خارج المسجد، يقول: وكذا خارجه، ما هو الشرط؟ إن رأى الإمام أو المأمومين، إن رأى الإمام أو المأمومين، يعني يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد، لكن ما هو الشرط؟ أن يرى الإمام أو المأمومين. يعني كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط اتصال الصفوف، يعني مثلا أنا في مصر وأمامي التلفاز وأرى الحرم والإمام يصلي، يمكن أن أصلي لأنني أراه، هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح. طيب، الذين في العمارات البعيدة يسمعون الإمام ويرون المأمومين الذين خارج الحرم، هل يجوز أن يقتدوا بهؤلاء؟ لا يصح، لأن الشرط يا إخوان اتصال الصفوف. هنا قصده إذا كان يرى المأمومين من الخارج بدون آلة أو بدون أي شيء آخر، لكن هذا رأي عند بعض العلماء رحمهم الله، يقولون: وكذا، يعني يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد، ما هو الشرط؟ أن يرى الإمام أو المأمومين. فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد ويرى الإمام أو المأمومين من الشباك مثل الجيران الآن الذين هنا، وصلى في بيته ومعه أحد يزيل فذيته، فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين. ولذلك يقول لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة لئلا يفوت الاقتداء، لكن المذهب يكفي أن يراهم ولو في بعض الصلاة. انتبهوا للشروط. إذا كان خارج المسجد يشترط له شرطين، هذا عند الحنابلة، لكن نرى هل هذه الشروط صحيحة أو ليست صحيحة. إذا كان المأموم خارج المسجد، نحن عرفنا أنه إذا كان في المسجد هناك شرط واحد، ما هو؟ أنه يسمع التكبير، يسمع التكبير. أما إذا كان المأموم خارج المسجد يشترط له شرطان، الشرط الأول أن يسمع التكبير، الشرط الثاني أن يرى الإمام أو المأمومين، إما في كل الصلاة أو في بعض الصلاة، لكن رأيه أنه لا يشترط اتصال الصفوف فيما إذا كان المأموم خارج المسجد، وهو المذهب. يعني على هذا الرأي الذين حول الحرم يفتحون الشباك ويجوز، لكن بشرط أن يكون معه أحد على المذهب. أما إذا صلى منفرد صلاته باطلة على المذهب، ولذلك لا بد أن يكون معه واحد أو اثنين أو ثلاثة. طيب تأتي معه امرأة؟ لا، ما ينفع المصافة المرأة، لا بد أن يكون معه رجل. لكن لو كان معه صبي أيضا تنفع هذه المصافة. المهم أنه إذا كان خارج المسجد يشترط شرطين، الشرط الأول سماع التكبير، الشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين. طيب هناك قول آخر، ما هو القول الآخر الذي مشى عليه صاحب الكتاب المقنع؟ أنه يقول لا بد من اتصال الصفوف، يعني لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة، لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام والمكان. وإلا لقلنا يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد، ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجد مسافة، وهذا توزيع للجماعة، ولا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المسجد. الآن عرفنا عندنا قولين، قول يقول الصلاة صحيحة لكن بشرط أن يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين. القول الثاني يقول لا بد من اتصال الصفوف، الصفوف تكون متصلة. ما هو الصواب يا صاحب الكتاب؟ هذا الشيخ ابن عثيمين يقول والصواب في هذه المسألة أنه لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. يقول مثال، يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو يرون المأمومين، إما في الصلاة كلها أو في بعضها. على كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة، ونقول لهم إذا سمعتم الإقامة فلكم أن تبقوا في مكانكم وتصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد الحرام. هذا على القول الأول الذي يرى أنه ضعيف. القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح. يا إخوان، بناء على القول الأول فيه أناس، فيه واحد من المؤلفين هداه الله، يعني عمل رسالة، وهذا أيضا خطأ كبير، يعني اسم هذه الرسالة الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع، يعني المأموم يقف أمام التلفاز ويصلي خلف الإمام الذي يصلي فيه، وهذه الرسالة خطأ، ومؤلفها جاهل، نسأل الله أن يهدينا وإياه. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: لو نأخذ بالرأي الأول نقول لا نصلي الجمعة في الجوامع، ما يحتاج نصلي الجمعة في الجوامع، ولا يحتاج ونقفل الجوامع كلها. لماذا نصلي خلف الحرم؟ ولو كنا في الرياض أو في الطائف أو في أي مكان، نفتح التلفزيون نرى الإمام، نرى المأمومين، نسمع التكبير، نسمع القراءة، ونصلي خلفهم. ولذلك يقول: هذا القول لا شك أنه قول باطل، لأنه يؤدي إلى بطلان صلاة الجماعة أو الجمعة، وليس فيه اتصال الصفوف، وهو بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة. يا إخوان، الشيطان يتلاعب بكثير من الناس، نسأل الله العافية. الشيخ هنا ذكر أيضا مشهد من المشاهد يضحك، وهم يدعون أنهم مسلمون، يقولون نحن مسلمون. يقول الشيخ: رأيت شخصا يصلي بجماعة، لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم. من هم الذين لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم؟ الرافضة. الرافضة يقولون ما في جمعة ولا جماعة إلا إذا جاءنا المهدي. الإمام متى يأتيهم المهدي؟ يقولون في جبل عنده عسل وما يشرب من الماء ومن العسل. طيب متى يخرج؟ يقول نحن ننتظر سيخرج. ولذا يقولون لا نصلي الجمعة والجماعة إلا مع الإمام إذا خرج، ما في جمعة وجماعة. وأيضا يرون من عقيدتهم أنهم لا يمكن أن يقاتلون اليهود والنصارى والمشركين إلا إذا خرج الإمام. طيب تقاتلون من؟ نقاتل أهل السنة، نقاتل أهل السنة حتى يخرج الإمام، وإذا خرج الإمام نقاتل مع أهل السنة اليهود والنصارى. يعني كأنهم يمنعون الجهاد ضد اليهود والنصارى، وأنتم تعرفون مخازيهم، ما كان يدخل القوات الكافرة على المسلمين وعلى أهل السنة إلا هؤلاء الشيعة. اقرأوا التاريخ في العراق كيف أدخلوا التتار وكيف أدخلوا، نسأل الله العافية. فالشيخ رحمه الله يقول: رأيت واحد جالس على جدار قصير وهؤلاء يجتمعون في الصلاة، وهو معه ميكروفون ومعهم مجموعة من الشيعة الإيرانيين الذين أتون في الحج. يقول رآهم ومعه ميكروفون ينظر إليهم ويقول الله أكبر، يكبرون تكبيرة الإحرام، ويقول الله أكبر ويركعون، ويقول الله أكبر يرفعون من سمع الله لمن حمده، يرفعون من الركوع الله أكبر. يعني كأنه يدربهم على الصلاة، يقول حتى يأتي المهدي. ويقول هذا من لعب الشيطان بعقول بعض من المسلمين. ولذلك يقول: رأيت شخصا يصلي بجماعة، لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم. هذا الشخص جالسا على جدار قصير ومعه مكبر الصوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام، وهو لا يصلي بهم بل جالس على الجدار، ثم يقول الله أكبر فيركعون، ثم يقول سمع الله لمن حمده فينهضون. يقول: والذي يصلي خلف المذياع أو يصلي خلف التلفزيون، يصلي خلف إمام ليس بين يديه بل بينهما مسافات كثيرة، وهو فتح باب للشر، لأن المتهاون في صلاة الجماعة يستطيع أن يقول ما دامت الصلاة صح خلف المذياع والتلفاز فأنا أريد أن أصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي وما أشبه ذلك، نكون صفا. الشيخ رحمه الله ابن عثيمين يقول: الراجح لا يصح اقتداء المأموم خارج المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف. فلا بد، الشيخ اشترط شرطين، ما هما الشرطان؟ الذين خارج المسجد في هذه العمارات أو في غيرها، يقول الشرط الأول أن يسمع التكبير، الشرط الثاني اتصال الصفوف. أما اشتراط الرؤية ففيه نظر، ما دام يسمع التكبير والصفوف متصلة فالاقتداء صحيح. وعلى هذا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس في الشوارع وعلى عتبة الدكاكين فلا بأس به. هذه مسألة مهمة، وكثير من إخواننا يسألون في هذه العمارات، نقول لهم إما انزلوا حتى تصلون مع الجماعة وتتصل الصفوف، تقدم حتى تجد الصفوف متصلة فصل معهم، وإلا صل وحدك في بيتك إذا كان لك عذر، أو صلوا جماعة في مكانكم. ولذلك الصفوة هنا العمارة الكبيرة هذه ما شاء الله فيها مساجد كبيرة، ولذلك يصلون وحدهم وصلاتهم صحيحة ولله الحمد. أيضا المؤلف رحمه الله يقول: وتصح خلف إمام عال عنهم، يعني إذا كان الإمام مرتفع، ممكن الإمام يكون في الطابق الأعلى ونحن في الطابق الأسفل، أو يكون مرتفعا عنهم، لكن الإمام المؤلف اشترط شرط، ما هو العلو؟ يقول تصح خلف إمام عال عنهم، لكن لا بد أن يكون ذراع فأقل، ما يكون الذراع، ما يكون أكثر من الذراع، الارتفاع يكون ذراع، ولذلك إذا كان أكثر من ذراع يكون مكروها. يعني مثلا أن يكون هو في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وهذا يقع كثيرا في الأسفل، الخلوة الإمام فوق والذين أسفل، والذين في الأسفل يصلون في الخلوات أسفل، فتصح الصلاة ولا حرج. ودليل صحة الصلاة خلف الإمام ما هو؟ إذا كان عالي الإمام، إذا كان عالي والذين تحته في الطابق الثاني تصح صلاتهم. ما هو الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر صلى عليه يصعد ويقرأ ويركع، وإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد على الأرض ويقول: يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرتفع وينزل، ولكن هذا لحاجة، ليعلمهم ليتعلموا كيف يصلون، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن ماذا نقول في قول المؤلف: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، يعني إذا كان عاليا من المأمومين ذراعا فأكثر، ما هو الدليل؟ دليلهم يقولون: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. لكن هذا الحديث لا تقوم به حجة لأنه ضعيف. وإذا أردنا أن نجمع بين هذا وبين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الأول، نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر، المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو كثيرا، ولكن يبقى النظر في تقديره بالذراع. لكن الغالب يا إخوان إن درجات المنبر لا تزيد على الذراع. نريد خلاصة في هذا الكلام: وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، لكنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، هذا هو القول الأول. القول الثاني الذي مشى عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يكره علو الإمام مطلقا، سواء ارتفاع ذراع أو أكثر، لأن الحديث الذي استدل به هؤلاء: إذا أمى الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع منهم، هذا حديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به الحجة. لكن أيضا بعض العلماء قيد هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، يعني إذا كان الإمام منفرد يصلي فوق وهم يصلون تحت، يقولون هذا لا بد أن يكون الارتفاع قليلا، هذا قيده بعض العلماء، قالوا إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، فإذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد الارتفاع على الذراع، لأن الإمام لم ينفرد بمكانه. وهذا قول جيد، هذا قول جيد وهو صحيح، لأن الجماعة هم المجتمعين، مأخوذ من الاجتماع. طيب لو كان المأموم في مكان أعلى، نحن قلنا الإمام يكون في مكان أعلى، الصلاة صحيحة إن شاء الله. لكن لو كان المأموم في مكان أعلى والإمام تحت، هل يكره وإلا لا يكره؟ يقول لا يكره. فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل كأن يكون في الخلوة وفيه أناس يصلون فوقه، فلا حرج ولا كراهة. لكن يقول المؤلف رحمه الله: تصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. ما معنى كإمامته في الطاق؟ يعني يقول إن هذا يكره إذا كان ارتفاع الإمام أكثر، ونحن قلنا ارتفاعه لو كان كثير لا يكره. لكن المؤلف يقول حتى إمامته في الطاق مكروهة. ما هو الطاق؟ المحراب. الطاق هو المحراب، يعني طاق القبلة الذي يسمى المحراب. وطاق القبلة كما نعرف أنه يكون مقوس، مقوس مفتوحا في عرض الجدار، أحيانا يكون واسعا وأحيانا يكون ضيقا. العلماء رحمهم الله يقولون يكره أن يصلي في الطاق. لماذا يصلي؟ لأنهم لا يرونه، إذا دخل في هذا المحراب لا يراه المأمومون، والمفروض أن الإمام يراه الذين خلفه. لكن يقولون، يقول بعض العلماء أنه إذا كان الطاق واسعا، المحراب واسعا، فإنه لا يكره. لكن إذا كان الجماعة كثير ودخل في هذا المحراب لأجل كثرة الجماعة، فإن هذا لا بأس به. طيب الطاق المحراب هل هو مكروه أو غير مكروه؟ هل هو مكروه ولا مباح؟ أيوة، بعض العلماء أيضا يقول إنه مكروه. المحراب في المسجد يقولون إنه مكروه. لماذا أنه مكروه؟ يقولون لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال: لا تتخذوا مذابح مثل مذابح النصارى يجعلون لها الطاق. فهنا يقولون نهي كراهة وليس نهي تحريم. بعض من العلماء أيضا يقولون إنه سنة. لو أنك دخلت هذا المسجد وأنت أجنبي، هل تعرف جهة القبلة؟ هذا يحدد لك القبلة، هذا المحراب يحدد لك القبلة. يعني ولذلك الإنسان إذا جاء في مكان لا يعرف القبلة، يعرف القبلة في المحاريب التي في المساجد. ولذلك المحاريب التي في المساجد كانت مصنوعة من قديم، لكن بعض العلماء يكرهها لأن النصارى يتخذونها. لكن نقول إذا كان مثل فعل النصارى، أما إذا لم يكن مثل فعل النصارى فليس فيه كراهة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: الصحيح أن المحراب مباح، فلا نأمر به ولا ننهى عنه، لكن الترجيح أنه مستحب. إذا كان مستحب أنه أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأننا نقول النهي عنه عن مذابح مثل مذابح النصارى، يعني نتخذ محاريب في الكنائس مثل المحاريب التي في الكنائس. ولذلك محاريبنا الموجودة الآن ليست مثل محاريبهم ولله الحمد. طيب لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل المحراب ونحن نفعل هذا المحراب؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل المحراب في مسجده لعدم الحاجة إليه، ربما أنه يكلفهم البناء أو لغير ذلك من الأعذار. ولو أن المسجد، الشيخ رحمه الله يأتي بجملة لطيفة، لو أن المسجد لا محراب فيه ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة. ولهذا قالوا في باب استقبال القبلة إنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية. أيضا العلماء المؤلف رحمه الله كم مكروه جاء به، الإمامة في الطاق يقول مكروها، ونحن قلنا إذا كان لحاجة لا تكره، أما إذا كان لغير حاجة فإنها مكروها، لأن المأمومين لا بد أن يرونه. أيضا يقول يكره تطوعه موضع المكتوبة، يعني لو أن الإمام صلى المفروضة مثلا صلى العشاء وأراد أن يصلي الراتبة، الرواتب إخوان فيها أجر كبير، فينبغي للمسلم ألا يفوت على نفسه هذه الرواتب، ركعتان قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، هذه الرواتب التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، حتى ولو جاء عنده شغل فإنه يقضيها. يقول يكره تطوع الإمام موضع المكتوبة، أي في المكان الذي صلى فيه الفريضة. ما هو الدليل؟ لأننا إذا قلنا شيء لا بد أن نأتي بالدليل. يقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، لكن هذا حديث منقطع، ولذلك المنقطع يرون أنه من الأحاديث الضعيفة. أيضا يقولون إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته، فيكون هناك التباس على المأمومين، فلهذا يقال له لا تتطوع في موضع المكتوبة. ولذلك يقول ظاهر كلام المؤلف وتطوعه موضع المكتوبة أنه لا فرق بين أن يتطوع في هذا المكان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لكن غير مراد قبل الصلاة، وإنما المراد بعد الصلاة. فهنا يقول الإمام يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لا بد أن يصلي النافلة في غير المكتوبة. طيب المأموم هل يكره له أو لا يكره؟ لا، المأموم لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكر بعض العلماء أن الأفضل أن يفصل بين الفرض وبين السنة، إما بانتقال أو بكلام أو ما إلى ذلك. فهنا يقول تطوعه في موضع المكتوبة مكروه إلا من حاجة، عندنا حاجة وعندنا ضرورة. ما هو الفرق بين الضرورة وبين الحاجة؟ الحاجة يا إخوان أن تكون من مكملات مرادة، يعني ليست ضرورية إنما من المكملات، وليس هناك ضرورة إليها. مثل الحاجة أن يريد الإنسان أن يتطوع لكن وجد الصفوف كلها تامة، ليس فيها مكان، ولا يتيسر أن يصلي في بيته أو في مكان آخر، نقول أنت محتاج الآن يا إمام صل موضع المكتوبة. أما إذا كان هناك ضرورة، يعني الضرورة لم يقم بها الإنسان، إذا لم يقم بها الإنسان أصابه ضرر، هذه هي الضرورة. وأيضا يقول يكره إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف. لماذا؟ يخفف ويجلس، يعني يجلس مستقبل القبلة بقدر ما يقول أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعدها ينصرف إلى المأمومين، هذه هي السنة. لكن لو أطال القعود بعد السلام مستقبل القبلة فيه محاذير. ما هي المحاذير؟ أولا أنه خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا حبس الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المصلين أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام، فهو يحبسهم، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس. أما يقول الانصراف يمكن يكون عن اليسار وعن اليمين، وغدا إن شاء الله نكمل هذه المسائل.